القاهرة يقدم الشارع العربي رؤية تحليلية لكل ما يشغل الرأي العام في الشارع العربي. الشارع العربي يقدمه لكم وائل الدمهور. رئيس التحرير صالح رجب. الشارع العربي الإخراج ضياء قمحاوي. هندسة الهواء مصطفى عرفة. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في الشارع العربي. في إنجاز سياسي لافت وكبير تحققه الدبلوماسية الفلسطينية، تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رئاسة مجموعة 77 زائد الصين في المقر الدائم للأمم المتحدة ولمدة عام كامل. هذا الإنجاز التاريخي بلا شك جاء نتاجا لجهود سياسية ودبلوماسية كبيرة ومتراكمة قادها الرئيس الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين وسفارتها وبعثتها في العالم، في مقدمتها بالطبع بعثة دولة فلسطين في نيويورك. فلسطين بهذا المجهود ستقوم وستقود المجموعة الأممية الهامة التي تشكل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذا الإنجاز الكبير يأتي ردا للإدارة الأمريكية بأن المجتمع الدولي يرفض قرارات واشنطن وسياسة الابتزاز والتهديد التي تتبعها لفرض أجندة الاحتلال ومصالحه على حساب الشرعية الدولية ومؤسساتها. أيها الإخوة، حول هذا الإنجاز الفلسطيني الجديد تدور حلقة اليوم من الشارع العربي. أهلا بكم. What the? وأرحب بضيفي العزيز في استوديو صوت العرب هذه الحلقة من الشارع العربي الأستاذ الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. دكتور حسن أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بلا شك إنجاز كبير ومهم يضاف إلى سلسلة الإنجازات الفلسطينية التي من الممكن بالفعل أن تسلط الضوء على كثير من الحقوق الفلسطينية المهضومة خصوصا في ظل هذا التعنت الإسرائيلي وفي ظل هذه الحماية الأمريكية للإسرائيليين بالتجاوز وتحطيم كل قرارات الشرعيات الدولية والتجاوز في حقها. بالعكس يعني بالفعل رئاسة فلسطين لمجموعة 77 لمدة عام كامل في مقر الأمم المتحدة بلا شك سيكون له تداعياته الإيجابية على القضية الفلسطينية وعلى الكثير من الحقوق الفلسطينية التي جاءت نتيجة جهود دبلوماسية كبيرة جدا بلا شك يرأس هذه الجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. ويعني بهذا التسلم تتسلم فلسطين هذه القمة من مصر بعد أن أدرتها لمدة عام كامل. في البداية نود يعني أن نتعرف عن مجموعة 77 زائد الصين ومتى أنشأت. يعني يمكن تسمح لي حضرتك يا أستاذ وائل أن أنا يعني أثني على الكلام اللي حضرتك قلته يعني قبل ما نتحدث عن يعني نشأة مجموعة 77 وبعد كده مجموعة 77 زائد الصين. لابد ان احنا نحيي يعني الجهد الفلسطيني والصمود الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية والرئيس محمود عباس ابو مازن على الجهود التي يبذلها لرفع يعني اسم وعلم فلسطين في كل المحافل الدولية. صحيح صحيح. يعني يمكن تسلم فلسطين وخصوصا من مصر يعني رئاسة مجموعة 77 زائد الصين يعني بتمثل نجاحا وانجازا دبلوماسيا يستحق كل تقدير. صحيح. خلينا بقى علشان برضو يعني نستوعب الأمور بصورة أفضل لابد أن احنا نعود إلى النشأة الأولى لمجموعة 77. هي منظمة دولية حكومية تكونت من 77 دولة ومن هنا جاءت هذه التسمية هي مجموعة 77. ولكن أي 77؟ هما 77 دولة النامية كله كانوا أعضاء فيما يسمى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اللي هي الأنكتاد اللي تحولت بعد ذلك إلى منظمة التجارة العالمية. إذن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه المنظمة هو النهوض بالدول النامية. الهدف يعني هدف اقتصادي بالضبط. الهدف كان في الستينيات زي ما حضرتك تعلم يعني كان سنة 64 النشأة الأولى لهذه المجموعة وكان محاولة لتكتيل الجهود وتضافر الجهود للنهوض باقتصادات الدول النامية واستكمال ما كان يسمى بحوار الشمال والجنوب وصولا إلى ما يسمى حوار الجنوب والجنوب. يعني المسألة ليست مقصورة على فكرة النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للثروات بين الشمال والجنوب أيضا ولكن الاستفادة من المزايا النسبية لدول الجنوب النامية لأن دول الشمال دائما يعني بتتميز بثرائها وتقدمها وما إلى ذلك. بالضبط. فأنت كنت بتتكلم على على عالم يشهد حالة من حالات عدم العدالة. صحيح. تركز الثروات في دول الشمال عدم العدالة وكمان يعني تزداد أطماع الأثرياء في عشان كده جاءت هنا فكرة بقى أنه يتكون تكتل اقتصادي من الدول النامية تستفيد فيه من مزاياها النسبية من ناحية وتستطيع أن يعني أن توفر تكتل أمام الدول الثرية أو الدول الغنية وصولا إلى عالم أكثر عدلا. ويمكن استمرار هذه المجموعة الحقيقة سوائل نتيجة يعني استمرار الظروف الاقتصادية غير العادلة حتى حين نتحدث عن العولمة مثلا تمام هي صورة جديدة من صورة اقتسام العالم بين عالم الأغنياء وعالم أو الأقل نموا يعني تمام. فاستمرار مجموعة 77 واستمرار نشاطاتها بيدلل على أن العالم ما يزال يشهد حالة الانقسام حتى هذه اللحظة. ومن أجل هذا الهدف دكتور حسن انضمت مجموعة عدم الانحياز لهذا التكتل لأنه بيتفق معها في نفس الأهداف ونفس المضامين. بالضبط. ده صحيح. مجموعة عدم الانحياز انضمت يعني اندمجت بقى في مجموعة 77 تمام لأنه العالم شاهد تطورات زي ما حضرتك تعلم. يعني مجموعة عدم الانحياز ظهرت في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي نتيجة انقسام العالم بين قطبين كبيرين فكان هو عايز يعني يستفيد من الميزة النسبية بأنه لا ينحاز إلى هذا ولا ينحاز لذاك وإنما يكون هناك تيار مستقل كما كان يسمى يعني فكرة عدم الانحياز والحياد الإيجابي يعني له دور لكن لا ينحاز لطرف على حساب طرف حتى يحقق مكاسب ومصالح وطنية للدول التي اشتركت في وضع هذا اللبنات الأولى لهذا التنظيم. وطبعا حضرتك تعلم أن مصر كان لها سبق يعني في إنشاء مثل هذا التنظيم طبعا. طبعاً يمكن دكتور حسن معنى ذلك أن هذه الدول أو هذا التكتل المسمى ب 77 لم يعد 77 دولة ولكن زاد عدد الدول المنظمة تحت الولاية. هو طرأ عليه عدة تغيرات. أولا تغير المسمى بقى 77 زائد الصين تمام اللي هو الأكثر شيوعا وزاد عدد الدول المنضمة إليه. فخلينا في الأسهل أنه الآن أصبح عدد الدول 134 صحيح. دولة يعني قرابة ثلثي عدد أعضاء المنظمة الدولية يعني 80% تقريبا من سكان العالم بالضبط كده وبيسيطر على يعني مجريات التجارة العالمية في حوالي 40% أو أكثر من 40% من التجارة العالمية في اقتصادات الدول الشريكة في هذا التنظيم. إذن هو تكتل قوي بحكم تعداد السكان وبحكم الاقتصاد الذي يمتلكه وبحكم كمان أن هناك دول كبرى يعني ابتدت يعني تتعاطف معه يعني الصين كانت من أكبر الدول التي كانت تحضر اجتماعات منظمة 77 كضيف خاص. الكلام ده استمر من النشأة الأولى 64 والاجتماع الأول اللي عقد في الجزائر في 67 حتى التسعينيات من القرن العشرين ابتدى يبقى فيه يعني تقارب كبير جدا خصوصا أثناء التحضير لقمة الأرض. ثم يعني برزت الصورة بقى المثلى لها في حوالي نهاية التسعينيات حوالي 98 سنة 98 صدر بيان مشترك بتغيير اسم التنظيم والتكتل ده من مجموعة 77 فقط إلى مجموعة 77 زائد الصين تمام لأصبحت تحضر الاجتماعات وتمثل دعما كبيرا لهذه الدول سواء بقى في مناقشة القضايا الاقتصادية وضع حلول عادلة لقسام الثروات الاستفادة من المزايا النسبية للدول المختلفة كل ده الحقيقة كان بيتم بالشراكة مع الصين التي مثلت دعما كبيرا لهذا التنظيم. إذن دكتور حسن هذا التكتل في مضمونه بيعتمد أو بيرتكز على فكرة أساسية وهو دعم الاقتصاد. هل لهذا التكتل تأثير في عالم السياسة؟ طبعا انت زي ما حضرتك عارف يا زوزوال ويمكن يعني هل الاجتماعات تشهد مناقشة قضايا سياسية؟ شوف يعني الأساس طبعا هو القضايا الاقتصادية بالأساس لكن لن تستطيع أن تحرك خطوات اقتصادية فاعلة دون أن يكون هناك بيئة سياسية مناسبة. يعني الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة صحيح. وبالتالي لابد أن أنت يبقى في تماس ما بين القضايا الاقتصادية محل اهتمام للدول الشريكة في هذا التنظيم والأوضاع السياسية على الأرض لأنه إذا لم تكن الأوضاع السياسية موفقة وإذا لم تكن هناك إيرادات سياسية حقيقية لهذه الدول لن تتحرك خطوة واحدة في سبيل تحقيق نمو اقتصادي حقيقي أو فاعل بالنسبة للدول المشاركة في هذا التنظيم. علشان كده منذ اللحظة الأولى كان الاثنين وجهين لعملة واحدة كنت تناقش قضايا اقتصادية ولكن لابد أن يكون لها أثر سياسي من ناحية ولابد أن يتوافر لها أيضا بيئة سياسية داعمة تمام. يمكن الـ يعني انقسام العالم ما بين أقطاب متعددة والتطورات اللي كان بيشهدها كانت بتترك أثرها على مجموعة 77 لا تستطيع أن تحقق كل أهدافها الاقتصادية والتنموية لأنه زي ما حضرتك قلت كده الدول الكبرى دائما لها أطماع في الدول الأقل نموا أن تستمر على الأقل على وضعها بالضبط يعني حتى يعني تستفيد من هذه بالضبط يعني فكرة الفوارق اللي موجودة دي هي لصالح الدول الكبرى وليس من مصلحتها إنه الفجوة اللي موجودة يتم تكسيرها تمام. علشان كده كانت بتواجه عقبات وتحديات كثيرة جدا ويمكن دعم الصين كان بيوفر لها بيئة أكثر مناسبة في ظل عالم متعدد الأقطاب تمام. أستاذ دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية يعني نتحدث عن أن الهدف الأساسي من نشأة هذه أو هذا التكتل هو اقتصادي وبالتالي بتنعكس أثاره الإيجابية على عالم السياسة ومن هنا نشأ مفهوم القوة الشاملة بمعنى أصح أن يصبح لكل دولة ضمن تكتل أو هذا التكتل يتحدث عن أكثر من عنصر سواء في المجال الاقتصادي في المجال السياسي في مجال التسليح أصبح المفهوم أكبر وأعمق بكثير. ده صحيح فكرة القوة الشاملة يمكن حضرتك بتثيرها يعني ونحييك على يعني هذه النقطة لأنه ده النهاردة أصبح هو المفهوم الأكثر شيوعا يعني أنت لا تتحدث عن امتلاك قدرة واحدة ولكن صحيح. لابد أن تبحث عن أبعاد متعددة بالضبط يعني النهاردة مفهوم القوة الشاملة ده كما يقال في علم السياسة هو مفهوم منظومة يعني إيه مفهوم منظومة يا سؤال يعني يتضمن عدة أبعاد منها الأبعاد الاقتصادية من خلال تكتلات اقتصادية على شاكلة مجموعة 77 منها قوة اقتصاد قوة سياسية من خلال أيضا الاندماج في تجمعات لها يعني أوضاع سياسية معينة، قوة ثقافية اللي هي بيسموها القوة الناعمة، قوة عسكرية اللي هي القوة الهارد. النهاردة بقوا يتكلموا حتى عن القوة الذكية اللي هي تجمع ما بين الصفتين القوة الناعمة والقوة الخشنة. القوة الذكية اللي حضرتك بتقدر توظفها لتحقيق المصالح الوطنية، لكن في النهاية هذه القوة الشاملة هي تستهدف بالتأكيد تحقيق المصلحة الوطنية للدول. هنا بقى يجي لنا موقف عالم السياسة اللي له تأثيراته على الأوضاع الاقتصادية. دائما السياسة ولا موقف عالم الاقتصاد اللي له تأثيراته على شوف الاثنين الاثنين واحد، لكن أنا عايز أتكلم الأول على فكرة تعارض المصالح اللي هي ممكن يكون لها بعد اقتصاد. يعني تعارض المصالح هنا بشكل المصلحة الوطنية هو ظاهر جليا فيما تتعامل به الولايات المتحدة الأمريكية مع شو بالضبط كده. أنت عند حضرتك في السياسة لا توجد إلا مصالح دائمة، لا توجد لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة كما نقول، ولكن توجد مصالح دائمة. هذه مصالح قد تكون لها بيئة سياسية ولها أبعاد اقتصادية، قد تكون لها تجليات ثقافية ولها أبعاد اقتصادية، يعني لها أشكال وأوجه كثيرة جدا. فكرة أنه المصالح هي حملة أوجه يا شزوان، حملة أوجه صحيح. بعضها اقتصادي، بعضها سياسي، بعضها ثقافي، بعضها عسكري، بعضها ديني، بعضها ديني طائفي حتى في لحظات معينة، ويستخدم بكثير ويتم توظيفه تمام، سواء من أطراف أو أطراف كبرى بتستخدم هذا الأمر. يعني حالة الانقسام دي يتم توظيفها لإثارة التوترات خصوصا في الدول الأقل نموا. نعم دكتور حسن، هذا بيؤكد على أهمية هذه التكتلات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ويمكن مصر نموذج للمشاركة والدخول في هذه التكتلات سواء في إفريقيا أو في العالم بشكل أوسع يعني. ولكن على مدار هذه السنوات منذ نشأة مجموعة 77 اللي أصبحت بعد كده 77 زائد الصين، واللي زاد عدد زي ما حضرتك ذكرت 134 دولة أو 143 كما ذكرت حضرتك، كان لها دور مهم جدا جدا في الارتقاء بالعديد من المجتمعات النامية. صحيح صحيح. شوف يعني عايزين نتكلم على مستويين برضو يا شباب. المستوى الأول إنه مصر دائما ويعني منذ فترة طويلة كانت مقتنعة بأنه عالم السياسة وعالم الاقتصاد يحتاجان إلى تكتلات كبيرة. تمام، لا تستطيع دولة منفردة خصوصا الدول التي كانت توصف بأنها دول العالم الثالث أو الدول النامية تمام في ظل أقطاب عديدة هي تبحث عن تكتل تستطيع أن تقدم من خلاله طرح تمام يحترم وطرح يؤخذ به وطرح قابل للنقاش. تمام، علشان كده ابتدعت أولا فكرة عدم الانحياز، كانت فكرة عبقرية بالشراكة مع يوغوسلافيا والهند وقتها في منتصف الخمسينيات، ثم انضمت إلى مجموعة 77 وأبدعت فيها. تمام، وحضرتك تعلم أن مصر تولت رئاسة مجموعة 77 ثلاث مرات يعني آخرها 2018 اللي تم فيها تسليمها إلى فلسطين. يعني نحتفل بهذا الانتقال بين مصر وفلسطين. فمصر لعبت دبلوماسية فيها خلال مرات تولي يعني رئاسة مجموعة 77 جهود حقيقية للنهوض باقتصادات الدول النامية، وقدمت أكثر من طرح وأكثر من مشروع للتعاون الاقتصادي بين هذه الدول، يسهم بقى في زيادة التبادل التجاري بين هذه الدول، يسهم في كيفية الاستفادة من الموارد المتاحة لهذه الدول وتوظيفها لصالح أبناء هذه المجتمعات. صحيح. خليني أقول لحضرتك أنه هذا الأمر كان أيضا مرتبطا بدعم مصر لحركات التحرر الوطني طبعاً في القارة الإفريقية وفي المنطقة العربية، لأنه دون هذا التحرر الوطني ما كان يجوز للاقتصادات النامية أن تشهد بالفعل تحركات حقيقية على الأرض. تمام، إذا نواصل هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، ولكن بعد هذا الفصل. فلسطين تاج على الراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله، وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. عشق المجروح جوا الروح مع الله، وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت. Yeah. من جديد أيها الأخوة أرحب بكم ورحب بضيف العزيز في استوديو صوت العرب الأستاذ الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم الأساسية. دكتور حسن يعني تحدثنا كثيرا عن أهمية هذا التكتل من الناحية الاقتصادية والسياسية، ويمكن على مدار عام كامل تولت مصر رئاسة هذه المجموعة، وبلا شك كان لها دور كبير جدا في طرح الكثير من القضايا سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أمام دول العالم المشاركة. هذا التكتل الكبير اللي بيضم كما ذكرنا حوالي 80% من تعداد سكان العالم، بلا شك جهود دبلوماسية كبيرة استطاع الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس الفلسطيني القيام بها لإقناع أكثر من ثلثي دول العالم لاختيار دولة فلسطين أن تكون على رأس هذه أو رأس هذا التكتل الاقتصادي الكبير. أهمية أن يقوم هذا العدد من دول العالم المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة باختيار دولة فلسطين في وجه الصلف الإسرائيل والتعنت الأمريكي. شوف أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، يعني لعل البعض مش يعني مدرك قوي أنه اختيار فلسطين تم والمرة الأولى وهي تحمل صفة مراقب يعني تنفذ العضوية الكاملة يعني من 2012 صحيح صفة مراقب وبعدين تم رفع علم فلسطين 2015 تمام، إنما تم الموافقة على اختيار فلسطين لتولي رئاسة مجموعة 77 زائد الصين بالتزكية. يعني لم تتقدم أي دولة لمنافسة فلسطين، وده اقتناع من الدول، ده في حد ذاته اعتراف صحيح، انت عايز اعتراف أكثر من كده صحيح. يعني ما دون ذلك تمام تستطيع أن تتحدث عنه، يعني إنما لا هو تكتل ومنظمة داخل الأمم المتحدة لم تتقدم أي دولة لمنافسة فلسطين، يعني ده إقرار واعتراف بأن هناك دولة بالفعل حتى وإن كانت غير كاملة العضوية من وجهة نظر الأمم المتحدة، لكنها في وجهة نظر أعضاء الأمم المتحدة اختيارهم في حد ذاته واعتراف دولة فلسطين بالضبط هي دولة وتستحق أن تحمل هذا العبء وهي قادرة على تحمل هذا العبء. صحيح، يعني حضرتك لسه قايل يا أستاذ وائل إنه هذه المهمة هي مهمة شاقة، إن طبعا. من يتولى رئاسة مجموعة 77 يعني عليه فكرة التواصل بين الدول الأعضاء، تمثيل هؤلاء الدول الأعضاء في المنظمات الدولية المختلفة، نقل وجهات نظر الدول الأعضاء وتقديم طروحات باسم الدول الأعضاء، هذا لا تقوم به إلا دولة كاملة العضوية. صحيح، يعني صحيح. من يدرك هي بتمثل هذا الكم من دول بالزبط. العالم المعترف بها بالأمم المتحدة كده. وده تأكيد على نجاح الدبلوماسية الفلسطينية. صحيح، يعني لابد ان احنا نحيي مرة اخرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللي بيؤكد في كل مرة، ويمكن اكد الكلام ده في خطابه اللي القاه اثناء تسلم رئاسة مجموعة 77 زائد الصين، استمرار اصراره على الكفاح السلمي. صحيح. الكفاح السلمي عبر القنوات السياسية والقنوات الدبلوماسية لتأكيد الحق الفلسطيني. تمام، يعني هنا هو بيؤكد نجاح هذا النهج الذي انتهجه واستطاع ان يحقق من خلاله نجاحات وإنجازات حقيقية على الأرض، أبرزها وأقربها وأحدثها هو تولي فلسطين رئاسة مجموعة 77 زائد الصين. حضرتك تعلم أيضا أن الأمم المتحدة منحت فلسطين صلاحيات إضافية، صلاحيات إضافية تمام بالضبط، مو بموجب اختيارها أنها تتولى التعبير عن هذا التكتل تمام، تتولى التواصل مع المنظمات الأخرى، تحضر الاجتماعات المختلفة تمام باسم مجموعة 77 زائد الصين. كل ده لم يمنح لدولة مراقب ابدا تمام، انما بيؤكد على تأكيدا الدولي تأكيدا ليه قدرة الفلسطينيين على انهم يؤدوا هذه المهام، وكمان وقوفا امام التحدي الامريكي والانحياز الامريكي الاعمى تمام لاسرائيل ضد الحق الفلسطيني. هنا بيؤكد المجتمع الدولي وقوفه الى جوار القضيه الفلسطينيه العادله. تمام. ده رساله مهمه جدا الحقيقه، وينبغي التركيز عليها الحقيقه يا استاذ وائل، لانه النهارده انت ما بتكلمش بس عن المقاومه المسلحه ولا مع كل التقدير يعني لاعمال المقاومه طبعا. امام حق امام يعني قوى الاحتلال بالظبط، وحقوق الشعب المهزومه بالظبط، انما في نفس الوقت انت تستطيع ان تكسب حشدا وتأييدا كبيرا جدا في المحافل الدوليه. كون يا دكتور حسن لم تتقدم اي دوله احتراما للشعب الفلسطيني ولكفاحه السلمي كما ذكرت حضرتك لنيل حقوقه المغتصبه من قبل يعني الصهاينه، اعتقد ان ده مجهود كبير جدا ويمكن صرخ وجهود متعدده، وهو الاعتراف بها كمراقب ورحل علم الفلسطيني، وايضا يعني اعتراف منظمه اليونسكو بان الاثار الموجوده هي فلسطينيه على الارض. بالظبط. نعم. خليني اقول لحضرتك امر اخر يا استاذ وائل يربط ما بين تسلم فلسطين وتسليم مصر، انه ده نتاج ايضا الدعم المصري المستمر طبعا يعني ده نتاج الدعم المصري المستمر والرئيس ابو مازن شكر بالفعل الرئيس عبد الفتاح ده بيتم بالتنسيق طبعا تعلم ان هذا الامر يتم بالتنسيق بين القيادتين وكثيرا ما تستضيف القاهره الرئيس عباس لاجراء مشاورات ومباحثات وغيره ويمكن كان اقربها حضوره بالضبط افتتاح الكنيسه والمسجد تمام في عيد الميلاد المجيد يعني قبل ايام يؤكد اولويه القضيه الفلسطينيه بالنسبه للشعب المصري وعلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسي وده يمكن ايضا اللي اكده الرئيس في يعني اثناء اختيار فلسطين في شهر 10 اللي فات تمام في الامم المتحده تمام اكده في كلمته تمام بانه القضيه الفلسطينيه هي قضيه مركزيه في السياسه الخارجيه المصريه وان الدعم المصري متواصل لهذه القضيه وانه الانجازات لابد ان تتوالى بالنسبه لهذه القضيه تمام على وده كان تاكيد على انه مصر ستظل داعما للقضية الفلسطينية من ناحية وأن الفلسطينيون صامدون على طريقهم ونهجهم السلمي وصولا إلى حقهم يعني ليس تولي فلسطين رئاسة مجموعة 77 إلا تأكيد لهذا الصمود الفلسطيني قدرته بقى على أنه يتواصل يمكن الرئيس عباس قال في الكلمة بتاعته أنه حيتحمل هذه المهمة تمام بكل تواضع بكل ما فيها من صعوبات طبعا تمام طبعا لأنه قادر بالفعل على أن ينقل ولأن القضية صورة هذا التنظيم القضية شائكة مهمة طبعاً. القضايا شائكة وده يرجعنا للسؤال اللي حضرتك سألته انعكاس السياسة على الاقتصاد بالضبط يعني هل النهاردة ده سؤال محتاجين نجاوب عليه هل النهاردة الموقف من الاستيطان الإسرائيلي يعوق مثل هذا التكتل الاقتصادي من تحقيق أهدافه الاقتصادية ولا لا؟ لا وأنا أتحدث أيضا عن الاحتلال الإسرائيلي ويعني اغتصابه لكل الحقوق والممتلكات بخصوص الشعب الفلسطيني ووقوف الدول العالم المنضوية تحت هذا التكتل صحيح. المهم في عودة هذه الحقوق إلى الشعب الفلسطيني ولكن اسمح لي دكتور حسن بعد هذا الفصل فلسطيني جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي استطاع الفلسطينيون على مدار أكثر من 60 عاما الحصول عليها في محاولة لاستعادة الحقوق المنهوبة من المحتل الغاصب الصهيوني أستاذ دكتور حسن سلام أستاذ العلوم السياسية كنا نتحدث عن أن الهدف هو اقتصادي بالدرجة الأولى الذي أنشأ من أجل تكتل 77 زائد الصين وبلا شك الاحتلال الإسرائيلي يأتي على كل مقدرات الشعب الفلسطيني بداية من الاقتصاد والسياسة والآثار وما إلى ذلك أهمية موافقة دول العالم أجمع بأن لا تكون يعني بإعطاء هذا الشرف لدولة فلسطين دون أن تكون هناك دولة في مواجهتها يعني بلا شك سيسهم في كثير من القضايا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أيضا ولكن لو تحدثنا على الأرض على الأرض الفلسطينية والقرار الأمريكي الأخير باعتراف أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل أهمية يعني ترأس دولة فلسطين في مراجعة هذا القرار شوف هو طبعا يعني القرار ده يعني يمكن اتخذه الرئيس ترامب كمان والإسرائيليين ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس على اعتبار أنه القدس عاصمة لإسرائيل. أعتقد أنه كل الجهود الدبلوماسية اللي بتبذل تمام خصوصا في الأمم المتحدة يعني بتمثل حائط صد أمام استمرارية مثل هذه المواقف المنحازة انحيازا أعمى للاحتلال الإسرائيلي. أظن أنه يعني هتبقى وراها إمكانية لحشد وزخم كبير جدا من المجتمع الدولي يمثل أداة ضغط على القوى الكبرى تمام حتى يمكن الرجوع عن هذا القرار أو على الأقل إثناء بعض الدول التي تنوي نقل الاستمرار خليني أقول لحضرتك أمر آخر إنه ارتباط ترأس فلسطين لمجموعة 77 يمثل دعما للاقتصاد الفلسطيني نفسه تمام. ويمكن شوف من الـ الـ الـ الأمور الجيدة تمام تزامن تولي فلسطين لرئاسة مجموعة 77 زائد الصين مع القمة الاقتصادية التنموية يوم الأحد في لبنان بالضبط تمام. وكان من بين موضوعاتها دعم الاقتصاد الفلسطيني تمام. يعني النهاردة تمام الرئيس محمود عباس هيصبح تمام مطالبا بتحقيق التواصل بين مجموعة 77 زائد الصين وإمكانية الاستفادة من قدراتها ومواردها اللي هي بتضم 134 دولة تمام وكيفية توظيف هذه الموارد لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مشكلات حقيقية على الأرض تمس احتياجات المواطن الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي وظل التعنت الإسرائيلي والنهب الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين. وهذه القمة الاقتصادية العربية يعني إعادة توزيع أدوار النهاردة يعني النهاردة حضرتك بتقدم طرح كبير جدا تمام لكيفية الاستفادة من الموارد داخل هذه المجموعة لصالح اقتصادات تعاني من حالة معينة من الضيق أو حتى اقتصادات تبحث عن النمو. خلينا نربط كمان يا أستاذ وائل ما بين ترأس فلسطين لمجموعة 77 بمناسبة الاقتصاد والسياسة تمام والقمة المرتقبة في بولندا تمام في موضوع الشرق الأوسط تمام بالضبط في فبراير المقبل تمام والحديث طبعا بالتأكيد عن القضية الفلسطينية وعن الأوضاع في سوريا وغيرها تمام. لكن هذا ليس ببعيد عنه لأنه النهاردة لما تمتلك اقتصاد قوي تستطيع أن تعبر عن أن تعبر عن كلمتك وعن وجهة نظرك بقوة في المحافل الدولية المختلفة وتستطيع أيضا أن تستقطب المؤيدين لك تمام وراء حق خصوصا أنه حق مغتصب بقدر قوة الدول المشاركة في هذا التكتل. دكتور حسن وجود الصين أيضا عامل مهم جدا ودائما ما نتحدث أن العالم تحكمه المصالح كما ذكرنا في البداية والصين بلا شك لها مصالح كبيرة في منطقتنا بدليل يعني القمة الإفريقية السنة التي عقدت والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعتقد أن هذا أيضا سيدعم من الكثير من الملفات التي يسعى إليها الشعب الفلسطيني. شوف هو بيطلق عليه المارد الصيني يعني المارد الصيني ده لأنه بالفعل تمام لا يكتفي بحدود الدولة في الصين وإنما يمتد بالتأكيد إلى مناطق أخرى ومن بين مناطق الاهتمام بالنسبة للصين القارة الإفريقية يعني هو يلعب أدوارا كثيرة في الدول الإفريقية المختلفة ومع التكتلات الاقتصادية المختلفة. يعني خلي بقى وبدأ برضو ليس ببعيد إنه مصر تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي طبعاً في 2019 في يناير 2019 وبالتالي تمام هتصبح مطالبة كما هو الحال بالنسبة لفلسطين أيضا. ترأس مصر يأتي بعد القمة الإفريقية الصينية بلا شك سيكون له انعكاسات كثيرة كده. تحقيق التقارب المطلوب النهاردة نرجع تاني لقصة الاقتصاد والسياسة وهي العملة واحدة تمام يعني النهاردة المصالح زي ما حضرتك قلت كده هي التي تحكم العالم. هذه المصالح مصالح اقتصادية لها أبعاد سياسية أو مصالح سياسية لها تجليات اقتصادية الاثنين وجهين لعملة واحدة. فكرة كمان جذب مزيد من الاستثمارات يا سؤال يعني انت بتتكلم على مزيد من الاستثمارات الصينية والمشروعات الصينية في القارة الإفريقية تمام كيفية الاستفادة من المساحات الشاسعة اللي موجودة في القارة الإفريقية كيفية توظيفها واستغلال الموارد استغلال هذه الموارد زيادة عملية التبادل التجاري تمام صادرات وواردات صحيح. وغيرها تمام يعني بعيدا عن فكرة ضوابط وقيود بزيادة الحوزة الجمركية بالضبط وخصوصا الأوروبي بيفرض عليه أيضا يعني كثيرة جدا. قمة أفريقيا 2018 التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ وعدد أكثر من 3000 من مستثمر أفريقي يعني بالفعل. يعني أنا أزعم إنه وهذا ليس ببعيد بالمناسبة عن قضية فلسطين وترأسها لمجموعة 77 طبعا. يعني أنا أزعم إنه العام القادم 2019 اللي إحنا فيه يعني هو عام أفريقيا في مصر هو عام أفريقيا في مصر. هناك يعني توجه كبير جدا ولابد أن نحيي القيادة السياسية على هذا الأمر إنه هناك توجه حقيقي بعد إهمال لسنوات للقارة الإفريقية التي نشرف بالانتماء إليه. والرئيس أعلن في قمة أفريقيا أن أسوان عاصمة بالضبط لمنتدى الشباب قال إنه عاصمة للشباب الإفريقي تمام. وكمان كان في مدرسة للشباب الإفريقي مدرسة ريادة الأعمال وريادة الأعمال لتربية الكوادر الإفريقية. ده كمان هيخليك تتواصل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى اللي هي من بين عضو أساسا في المجموعة تتواصل مع هذه التكتلات. لا هنا النهاردة بقى المسألة هنا شوف بقى توزيع الأدوار يا أستاذ على المسرح العالمي. يعني مصر تترأس الاتحاد الإفريقي تمام وشريك في التكتلات الاقتصادية المختلفة السادك وغيرها تمام وفلسطين تترأس مجموعة 77 اللي هي مصر عضو فيها. بالتأكيد التواصل والتنسيق والتناغم بين قيادتين بين هذه التكتلات بين قيادتي التكتلين تمام هتحقق نتائج إيجابية للدول اللي هي قاسم مشترك بين هذا وذاك تمام. دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية من ضمن المصطلحات التي ترددت مؤخرا هي صفقة القرن ويمكن القناة الإسرائيلية 13 ذكرت أمس أنه ستتم أو سيتم طرح هذه الصفقة كما يعلم بعد الانتخابات الإسرائيلية في إبريل المقبل. ويمكن حددت ثلاث يعني نقاط أن هذه الصفقة بتشمل أن ستحدد الدولة الفلسطينية على 90% من أراضي الضفة الغربية وحددوا أن المستوطنات الكبيرة لا يمكن يعني البت فيها المستوطنات المتوسطة عدم زيادتها أما المستوطنات العشوائية ستتم إزالتها. إلى أي مدى سيتم الانتهاء من هذا المصطلح أو هذا المصطلح الذي يتردد كثيرا في ظل ترأس فلسطين لهذه أو لهذا التكتل الاقتصادي الكبير؟ بص أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يعني هو ده تحليلي الشخصي يعني قد يعني يخالف في يعني ما يحدث لكن أنا أتوقع ده تمام في ضوء المجريات وفي ضوء يعني استقراء الشواهد داخل إسرائيل كثيرا ما يسبق عمليات الانتخاب داخل إسرائيل تمام محاولات حشد وكسب أصوات. أعتقد إنه هذا الأمر يراد الشان الداخلي يندرج بالضبط يندرج تحت هذا الأمر إن حضرتك عايز تكسب أصوات تمام من المتشددين وغيرهم الموجودين في الداخل الإسرائيلي تمام فبتعلي مرة أخرى من يعني هو مصطلح الترويج له يعني يراد به يراد داخل الانتخابات الداخلية تمام. لكن حتى هذه اللحظة أنا أظن إنه ترأس فلسطين تمام لمجموعة 77 زائد الصين النجاحات الدبلوماسية المختلفة الدعم المصري للقضية الفلسطينية العادلة أعتقد والرفض المصري لصفقة القرن أعتقد أنه قضى على هذا من مصر على قضى على هذا الأمر رغم يا أستاذ وائل محاولات حثيثة من الجانب الأمريكي وبصور متعددة. يعني ليس ببعيد الجولات التي قام بها مايك بومبيو تمام مؤخرا زار فيها الدول المجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ولم يستقبل هذه الجولة بالمناسبة بحجة ظروف عائلية بالضبط يعني اكتفى بالسعودية تمام انما وعندك كمان معنى كده ان هو وجد رفض قاطع من كل الدول في المنطقة لما اطلق عليه صفقة القرن. شوف مصر اعلنت وضعها بصراحة مصر اعلنت موقفها صراحة وهي ترفض هذه الصفقة مش بس صفقة القرن لانه كان من ضمن الاجندة زي ما حضرتك عارف فكرة الازمة الخليجية تمام وفكرة عودة قطر مرة اخرى الى المحيط العربي بشروط وغيره تمام وكان يسبق اتمام هذه الجولة استقالة انتوني زيني تمام اللي هو المبعوث الخاص اللي هو قال لك انه احنا وصلنا الى طريق مسدود. فيبدو ان المسألة اصبحت واضحة للعيان ويعني لا تستدعي كل هذا العناء ولا تستدعي بذل هذا الجهد في ظل الرفض والتعنت القطري وعدم الاستجابة للمطالب العربية خصوصا من التحالف الرافض للإرهاب او الذي يكافح الإرهاب تمام. فكل ده مرتبط ببعض الحقيقة جون بولتون وزيارته لإسرائيل وتأييده وزيارته لتركيا وغيرها كل دي الحقيقة تحركات أمريكية لمحاولة تمرير صور مستجدة من صفقة القرن قد لا تكون هي نفسها التي أعلنتها القناة الإسرائيلية لأنه أنا ما أظن ما أعلنتها هي تطرقت أيضا للمقدسات وقالت أنها سوف تكون تحت سيطرة إسرائيلية ولكن بمشاركة الأردن وفلسطين ما خلي بقى حياتك ما كل ده هي تخاطب الداخل الإسرائيلي هي الشارع العربي مستمرون معكم حتى دقات السابعة. أيها الأخوة من جديد أرحب بكم وأرحب بضيفي العزيز الأستاذ الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. دكتور حسن، يمكن شيء عرضي كده، وهو علاقة الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإسرائيل. طالما نتحدث عن الاقتصاد، ويمكن الرئيس الأمريكي هدد بتدمير اقتصاد تركيا إذا يعني نظرت إلى الأكراد، يعني هل سيشهد القرن 21 يعني مولد دولة جديدة كما شهد القرن 20 مولد إسرائيل؟ وهل ستدعم أمريكا هذا التوجه؟ امريكا بتاعنا يعني خروج عن نص الحاله. لا لا بالعكس، هو مش خروج والله، لا هو يعني بالعكس احنا بنتكلم في الصميم ايضا، لانه الولايات المتحده تبحث عن مصالح. انا اتصور انه مصالح الولايات المتحده الان مع جماعات هي استعانت بها، تمام، كما تقول، تمام، في القضاء على تنظيمات اعتقد انها هي التي انشات صنيعه امريكا بالضبط، هي التي انشاتها، تمام. لكن فكره رد جميل، يعني فكره ان حضرتك تشهد يعني دوله جديده، انا استبعد هذا الأمر في الوقت الحاضر. ليه؟ لأنه يعني كثيرا، ويمكن مصر كانت رائدة أيضا في هذا الملف، يعني الدعوات المتكررة من مصر ومن الرئيس السيسي بالحفاظ على الدول الوطنية. طبعا الحفاظ على الدول الوطنية، أعتقد أن ده كان يعني رد يعني بليغ جدا على كل المحاولات الأمريكية. حضرتك لما تتكلم على دولة جديدة يا سؤال، أنت تتحدث عن الفوضى الخلاقة، عن الأجندة المخططة، بالضبط، يعني بيحاولوا بأكثر من شكل يعني إعادة تقسيم المنطقة، إعادة تقسيم المنطقة. لكن في ظل الرفض التركي، في ظل الرفض التركي واعتبار الأكراد دائما على أنهم جماعات مسلحة وجماعات مارقة، لا أظن أنه هذا الهدف ممكن يدخل. بس إحنا لاحظنا أن تركيا مباشرة يعني أفسحت مجال وقالت أن إحنا مسؤولين عن تأمين المنطقة العازلة في سوريا. ليه الكلام ده؟ لأنه تركيا تسيطر على منطقة عفرين، تمام، ودخلت بالفعل في الأراضي السورية، فهي لا تريد أن تخسر، تمام، ما تمت السيطرة عليه، تمام. وبالتالي إذا بدأت مفاوضات تبدأ مفاوضات من حيث انتهت، من حيث النقطة التي وصلت إليها. محدش هيطالبها بقى بالخروج من الأراضي السورية، لا، هي عايزة توصل إلى اتفاق، تمام. ده سياسة زي ما انت عايز، ولكن لن تقبل تركيا بقيام دولة كلها. لا يمكن مع الضغوط الأمريكية، لا يمكن الكلام ده مش حاصل، ولا حتى الأمريكان عايزين دولة يعني كلها. هي ورقة ضغط زي ما بيستخدم أوراق ضغط كثيرة جدا، مواضيع حقوق الإنسان مثلا في الدول العربية وغيرها، تمام، انتهاكات مش عارف ايه وتجاوزات، حصول على مكاسب معينة. وغير كده كمان يا سؤال، خلينا نتكلم بالمعنى الاقتصادي، هناك صفقات تعقد طبعا بالتأكيد ما بين يعني تركيا أنا أظن الأطراف الإقليمية على وجه الخصوص تركيا وإيران، تمام، هما ذراعان خفيان لتنفيذ أجندة أمريكية بوضوح في المنطقة بامتياز. يعني أنا لا أفهم قصة أنه لا يعني محور النهاردة طبعا في هجوم شديد من الولايات المتحدة على إيران على أنها محور الشر. ويمكن ده بدأ سنة 90 دكتور حسن مع احتلال الكويت للعراق يعني بدأ ده الفكرة بالضبط كده، بالضبط، تمام. ففكرة انه ايران حتى هذه اللحظة هو يستخدم ايران ايضا كفزاعة للمنطقة العربية، تمام، يعني حتى خطاب بومبيو في القاهرة، تمام، لجه مخالف تماما لكل ما كان والاول مرة يعني يحدث هذا الكلام، تمام. هو بيحاول ان يحشد، تمام، ضد ايران، تمام، في هذه اللحظة لان مصالحه النهاردة اختلفت معاه. لكن طوال سنوات كبيرة جدا، تمام، كان هناك يعني مصالح مشتركة. ولكن هذا التصريح من بومبيو دكتور حسن، هل يعني بيتأتى نتيجة القوة اللي تمتعت بها مصر مؤخرا، ويمكن ردود الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من موقف أننا دولة، أصبحنا دولة قوية واستعدنا الكثير والكثير من مكانتنا في المنطقة، وبالفعل مصر تتبنى الكثير من القضايا، جاء هذا التصريح ما بين أخذ ورد؟ ولا طبعا ده جه حتى على لسان وزير الخارجية نفسه، يعني عقب لقاءه بالرئيس السيسي، حضرتك تعلم، تمام، أنه شهد بصحة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها مصر، واعتذر عن الإجراءات اللي قام بها سابقاً، وقال إن الإدارة الأمريكية خلقت نفوة وفجوة وأساءت الفهم مع الداخل المصري، تمام. الأمر الثاني أنه مصر توفر الحريات الدينية، تمام، درجة كبيرة جدا، تمام، أنها على يعني حالة وفاق مع القطاعات الأخرى زي المجتمع المدني. هو لا يجامل مصر بهذا، هو شاهد على الأرض. الأمريكان على فكرة ما بيجاملوش، يعني الأمريكان يعني هو أقر زي ما حضرتك قلت كده بأن هناك قيادة مصرية حكيمة لها رؤية ولها استراتيجية واضحة ولها آليات تنفيذ، وأن المتابعة أثمرت عن أن هذه الاستراتيجية استراتيجية ناجحة واستراتيجية سليمة. تمام، سوف تؤتي ثمارها خلال المستقبل القريب. ده إقرار أمريكي بأنه مرة أخرى يا زوال أن مصر دولة مفتاحية في المنطقة، رغم انشغالها بشواغلها الداخلية إلا أنها ظلت على تشابك مع كل القضايا المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الانسحاب الأمريكي من سوريا كان محل اهتمام مصر، عشان كده كانت المبادرة من الرئيس السيسي بزيارة الأردن أولى الدول احتكاكا بالحدود بالضبط في أثناء وجوده في المنطقة. تمت هذه اللقاءات وتنسيق المواقف. خليني أقول لحضرتك أمر تاني، زيارة بومبيو أيضا لسلطنة عمان يؤكد يعني أن هناك حديث بشأن الأوضاع على الأرض حاليا. طبعا طبعا، يمكن سلطنة عمان حضرتك تعلم هي دايما بتتبع فكرة الدبلوماسية الهادئة والوساطات وغيره طبعاً. وبالتالي بيتم اللجوء إليها لتحقيق تقارب في وجهات النظر، ولها دور مهم جدا على طبعاً. فكرة ولكن في هدوء تام بالضبط يعني تحقيق تقارب في وجهات النظر. يعني هو بيحاول ان هو يستخدم الفواعل المؤثرة في المنطقة تمام، علشان كده كانت زياره ليست اعتباطا يعني طبعا زيارة اعتباطية، لكن هو مخطط لها ومحدد الأطراف. وكان الموقف مصري فيها موقفا واضحا وداعما للقضايا الإقليمية خصوصا القضية الفلسطينية. يعني حتى إذا كان بومبيو قد تحدث عن القضية الفلسطينية على استحياء في خطابه في الجامعة الأمريكية يعني لم يتجاوز فقرة واحدة تمام، لكن مصر أكدت دعمها للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني، وإنه هذا الحق لابد أن يعود على حدود 4 يونيو 67 ووقف على الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية المستمرة التي تمنع تحقيق هذا الحق حتى هذه اللحظة. هذا التأكيد المستمر من القيادة المصرية وهذا الدعم المستمر من القيادة المصرية أعتقد أنه بيمثل حائط صد كبير جدا أمام كل محاولات أمريكية للضغط لإنفاذ ما عرف إعلاميا بصفقة القرار. تمام دكتور حسن، على ذكر التشابك الحضاري ذكرته بالفعل جميع القضايا متشابكة مع بعضها البعض، ولكن كتب على الشعب الفلسطيني أن يواصل كفاحه وأن يواصل نشاطه ويعني ترأس دولة فلسطين لهذه أو لهذا التكتل الكبير، أعتقد بيضع على عاتقه الكثير من الخطوات المهمة خلال عام كامل تستطيع من خلاله أن تطرح الكثير من القضايا. وكما نعلم جميعا أن يعني الإعلام الصهيوني له اليد الطولة في العالم ويشاور كثير من الحقائق على الأرض. إذن على دولة فلسطين بمساعدة طبعا الدول العربية ومشاركة الكثير من الدول المنضوية تحت هذا التكتل الكثير والكثير لتقدم حقيقة ما يحدث على الأرض وحقيقة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. شوف أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، يعني الحاجة الأولانية أنه فلسطين خلال ترأسها لهذا العام هي تبني على ما سبق، هي تبني على ما وهي قادرة على فكرة. هي تبني على ما قامت به الدبلوماسية المصرية تمام، من وضع يعني قواعد وأسس للتعامل الاقتصادي فيما يعرف بحوار الجنوب الجنوب وحوار الشمال والجنوب. وأعتقد أنه هناك قضايا جديدة يعني سوف تحل خلال هذا العام، سواء مرتبطة بالبيئة، مرتبطة بالمناخ، مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والعدالة الاقتصادية نحو عالم أكثر عدلا. يعني كل الكلام ده هيبقى محل اهتمام على أجندة الرئاسة، رئاسة مجموعة 77 زائد الصين خلال العام المقبل. بمناسبة بقى الإعلام الصهيوني يمكن ولحضرتك بتتكلم عنه، حضرتك تعلم أنه أثناء زيارة الرئيس عباس للجمعية العامة لتسلم الرئاسة تمام، كان هناك يعني منادى بعدم عودته مرة أخرى إلى الأراضي الفلسطينية. وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي تمام قال لك يعني صحيح طالب بعدم عودة الرئيس عباس مرة أخرى، ويعني ده هو هنا الحقيقة يعني محاولات الضغط محاولات للضغط وإحساس بالخطورة طبعا إدراك الأهمية إدراك للأهمية تمام، علشان كده يستمر الدعم المصري والدعم العربي للقضية الفلسطينية والرئيس الفلسطيني حتى لا يشعر بأنه يقف وحيدا في الميدان. يعني النهاردة القضية الفلسطينية تمام وصلت إلى أعلى مستوياتها في المحافل الأممية والمحافل الدولية. رفع العلم الفلسطيني في كل المحافل، وده إنجاز لابد أن ترفع له القبعة مرة أخرى تمام. الأعباء في محكمة العدل الدولية بالضبط تمام. الأعباء اللي هي موجودة على يعني كاهل الفلسطينيين النهاردة كرؤساء للمنظمة هم قادرون على أدائها، قادرون على طرح رؤية موحدة لتكتل اقتصادي فاعل يستطيع أن يتبنى مبادرات اقتصادية تساند الدول الأقل نموا، يستطيع أن هو يقف كتكتل كبير جدا أمام دول الشمال اللي بتبحث عن مصالحها، يستطيع توزيع المزايا النسبية وزيادة التجارة البينية بين الدول الشريكة، خصوصا أنه بتكلم على أكثر من 40% من التجارة العالمية. إذا استطاعت فلسطين توحيد الجهود ووجهات النظر والرؤى خلال هذا العام، أعتقد أنه هيمثل إنجاز كبير جدا يضاف إليها ويمثل دعما حقيقيا لحقها في إقامة دولتها. محدش هيقدر يتكلم بعد كده يا أستاذ الحقيقة، لأن وفائها كما ذكرنا في البداية دكتور حسن أنها يعني ترأسها هو بمثابة اعتراف دولي بالظبط، ووفائها بالأعباء بقى يعني علشان كده هي هتكون محل اعتبار ومحل تقييم ومتابعة من الكثيرين. صحيح تمام. إذن هي في أمس الحاجة للدعم العربي طبعا خلال هذا الترأس. طبعا ده بالتأكيد بالتأكيد، لأنه الدعم العربي للقضية الفلسطينية هو دعم من العرب لأنفسهم. صحيح، هو دعم من العرب لأنفسهم، هي قضيتهم الأساسية. هي قضيتهم الأساسية، وإذا لا قدر الله واجهت يعني عقبات أو واجهت ضغوط هو ده بينعكس على الأمن القومي العربي ككل. نعود مرة أخرى يا أستاذ وائل ونؤكد من خلال منبر حضرتك أن الأمن القومي العربي لا يتحقق مكتملا إلا بقضية الفلسطينية العادلة، باستعادة الفلسطينيين لحقهم وإقامة دولتهم على أرضهم المسلوبة. هنا فقط تستطيع أن تقول أن الأمن القومي العربي أصبح في مأمن حقيقي. تمام. أصبح في مأمن حقيقي. تمام دكتور حسن، هذا الدعم المجالات المتخيلة أن يكون، هل هو دعم سياسي فقط أم دعم إعلامي واقتصادي و طبعا الدعم السياسي هو مستمر، لكن لابد أنه يبقى أكثر كثافة. تمام، يعني الدعم السياسي بمعنى تنسيق المواقف في المحافل الدولية، اتخاذ مواقف داعمة. تمام، لا نكتفي فقط مجرد بيانات الشجب والإدانة، لا أنت عندك دعم إعلامي زي ما حضرتك قلت، دعم اقتصادي حقيقة. وهنا يمكن يكون مجموعة 77 زي الصين منفذ جيد نستطيع أن نستخدمه. القمة الاقتصادية التنموية اللي موجودة في اعتقد انها هتكون برضو سبيل يعني اذا استطعنا ان نستفيد منه. تمام، القمه اللي موجوده في بولندا يا استاذ وائل الحقيقه ودي فرصه، وبرضو من خلال منبر حضرتك نحن بنوجه الدعوه لكل الدول التي سوف تحضر هذه القمه ان يكون هناك موقف موحد. لابد ان يكون هناك طرح عربي واحد امام هذه القضيه الفلسطينيه العادله، لابد ان يكون في موقف موحد، لانه لا يعقل ابدا انه الدول الغربيه واوروبا وغيرها ان تكون معنيه بقضية هي عربية بالأساس والعرب لا يمتلكون رؤية موحدة بشأنها. النهاردة صوت العرب يؤدي دورا مهما، لابد ان احنا نحيي حضرتك ونحيي هذه الشبكة الحقيقة على انها بتعطينا هذه الفرصة لكي ننقل كثير من الدعوات. عسى ان يستجيب الكثيرون ممن يستمعون الينا الان. احنا محتاجين طرح عربي مرة اخرى يا استاذ وائل يستطيع ان يغادر به المشاركون الى بولندا حتى يستطيع الفلسطينيون ان يحققوا املهم في دولتهم على أرضهم. أستاذ الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح لكثير من النقاط بالفعل. ويمكن نحن منذ اللحظة الأولى بعد ترأس فلسطين لهذا التكتل الاقتصادي المهم بندعم من خلال ميكروفون صوت العرب ومن خلال تواجد حضرتك بهذه الآراء المهمة والمحترمة اللي بنسعد بها دائما واللي بتثري يعني منبر صوت العرب. نتمنى كل النجاح لدولة فلسطين خلال ترأسها لهذا العام، وإن شاء الله نتمنى بالفعل كما ذكرت حضرتك كل الدعم من المجتمع العربي لقضية الشعب الفلسطيني، لأن الأمن العربي يبدأ من أمن فلسطين. أشكرك جزيلا، شكرا كل التقدير لحضرتك يا أستاذ وائل ولهذه الشبكة المحترمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إلى هنا أيها الإخوة وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من الشارع العربي، مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. حتى هذا الموعد لكم دائما أرق تحيات فريق العمل. لكم تحياتي من أمام الميكروفون وائل الدمهوري. هندسة الهواء مصطفى عرفة. الشارع العربي الإخراج دائما ضياء قمحاوي.